والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لقد أتى المشايخ على تسليد هذه الشبه والحمد لله، وذكروا من الأدلة ما يكفي ويشفي. والذي أريده أو أريد أن أتكلم فيه بعدما ذكرنا المرض والعلل، أريد أن أذكر العلاج للسلامة من الفتن، للسلامة من هذه الفتن. فنحن نذكر المرض أو ذكرنا المرض وذكرنا الأدلة والحجج أو الحجج عليه، والواقع أيضا أكبر شاهد. والآن أريد أن أذكر العلاج الذي يمكن أن يكون معه السلامة من هذه الفتن التي تموج موج البحر. فأول هذه العلاجات تقوى الله تعالى، وذلك لأن المتقي يحفظه الله ويجنبه أسباب سخطه، لا سيما إذا كان فيه تضرع إلى ربه وإخبات. فإذا حضرته فتنة لم يدعه ربه في حيرة، بل نور بصيرته فيها وجعل له فرقانا يميز به بين الحق والباطل، بين الحق والباطل، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي: يجعل لكم فرقانا، أي علما تتقون به الشر والباطل، وتعلمون به الخير من الشر. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في معرض ذكر اختلاف الأمة: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعيش منكم بعدي فسير اختلاف كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين إلى آخره، وهو حديث صحيح. وبهذا أوصى طلق بن حبيب التابعي المعروف بكر بن عبد الله حين قال له: صف لنا من التقوى شيئا يسيرا نحفظه. فقال له طلق: اعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله والتقوى، ترك المعاصي على نور من الله، مخافة عقاب الله. أخرجه ابن المبارك في الزهد وابن أبي شيبة في الإيمان، وأبو نعيم في الحلية، والبيهقي في الزهد، وإسناده صحيح. وفي رواية ابن المبارك والبيهقي أن هذا كان جوابا بمناسبة فتنة خروج على السلطان، ولفظها عن بكر بن عبد الله قال: لما كانت فتنة بن الأشعث، قال طلق: اتقوها بالتقوى. قال بكر: أجمل لنا التقوى. فأجابه بما ذكرنا. هذا الأثر أنسب شيء لهذا الباب كعلاج للسلامة من الفتن، ولذلك أورده شيخ الإسلام بن تيمية تحت هذا المعنى في منهج السنة، وكان تلميذه الذهبي في المنتقى من منهج الاعتدال، ذكره أيضا. وروى الفسوي في المعرفة والتاريخ الخطيب في تاريخ بغداد بإسناد صحيح عن هلال الوزان قال: حدثنا شيخنا القديم عبد الله بن عكيم، وكان قد أدرك الجاهلية، أنه أرسل إليه الحجاج بن يوسف، فقام فتوضأ ثم صلى ركعتين، ثم قال: اللهم إنك تعلم أني لم أزن قط، ولم أسرق قط، ولم أكل مال يتيم قط، ولم أقذف محصنة قط. إن كنت صادقا قادرا عني على شره. فتوسل رحمه الله إلى الله بتركه لهذه الكبائر طمعا في النجاة من فتنة الحجاج، وتلك هي نتيجة التقوى لله عز وجل. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن، صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن. وقال: الله يجعل لأوليائه عند ابتلائهم مخارج. هذا العلاج الأول. والعلاج الثاني العلم، العلم بالله وبدينه وبكتابه. العلم دواء للفتن، لأن الفتنة تجيء من جهة الاشتباه، والشبهة يزيلها العلم، أي أن يعرف المرء الفتنة من غيرها، لأنه إذا اشتبه عليه أمرها لم يأمن التورط فيها، والعلم نور يكشف لك عن مطبة الطريق وعن الانحراف والإعوجاج الذي فيه. فالعلم نور، لذلك علينا بالعلم. ثالثا الدعاء، فإنه الباب الأعظم بينه وبين ربه، والمؤمن يلجأ إلى مولاه في كل حين، لا سيما عند اختلاف الأمة واستثناء الأحوال. فقد أمر الله عز وجل بذلك: قل اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة. قل، أمر إلى نبيه، فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. وقد امتثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه هذا. ففي صحيح مسلم عن أبي سلمة قال: سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل. قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبريل وميكال وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي إلى صراط مستقيم. وقد جاءت رواية كثيرة عن السلف تدل على شدة تمسكهم بهذا الأصل عند الفتن، من ذلك ما رواه أبو نعيم في الحلية بسند حسن عن عبد الله بن عامر بن ربيعة يذكر عن أبيه الصحابي أنه قام يصلي من الليل حين نشب الناس في الفتنة، ثم نام، فأري في المنام فقيل له: قم فسل الله أن يعيدك من الفتنة، التي أعاد منها صالح عباده. فقام يصلي ثم اشتكى، أي يعني مرض، فما خرج إلا جنازة. الله أكبر. والمقصود بالفتنة هنا الخروج على الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. فقد روى بعد هذا وكذا الحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: لما نشب الناس في الطعن على عثمان رضي الله تعالى قام أبي يصلي من الليل وقال: اللهم قني من الفتنة بما وقيت به الصالحين من عبادك. قال: فما خرج إلا جنازة، الله أكبر. هكذا كان السلف الصالح. رابعا السمع والطاعة لولي الأمر ولزوم جماعة المسلمين، وفيه حديث العرداد بن سارية الذي ذكرناه قريبا: أوصيكم بالسمع والطاعة. وقد جاءت أحاديث كثيرة في هذا، وقد ذكر المشايخ في أحاديث عدم الخروج على ولاة الأمر، فلا بد من لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. فإن لم تكن لهم جماعة وإمام فعلى الإنسان أن يعتزل، وسيأتي هذا العلاج أيضا. التمسك خامسا التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، ودليله أيضا حديث العرباد بن سارية، ونبينا عليه الصلاة والسلام ذكر الفتن وقال أنها تموج موج البحر في مواطن كثيرة، فعلى المسلم أن يعود نفسه ألا يأتمه إلا بالمتبوع بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين. ومن أروع الآثار السلفية في هذا الباب ما رواه معمر في جامعه المطبوع في أخي المصنف عبد الرزاق وأبو نعيم وابن بطة في الإبانة واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد بإسناد صحيح عن ابن عباس قال قال معاوية أنت على ملة علي، لابن عباس أنت على ملة علي، قلت ولا على ملة عثمان، أنا على ملة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال طاووس يعني ملة محمد ليست لأحد. هذا حصل بعد الخلاف الذي كان بين علي ومعاوية، فلم يجد ابن عباس غضاضة من أن يقصر مرجعه فيه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف لو كان الأمر في من بعدهم. وفي ذكر سنة الخلفاء الراشدين مقرونة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تنبيه على رد كل مختلف فيه إلى كل ما كان عليه السلف الأول، وهو الضابط والميزان في فهم الشرع الحنيف، في فهم الشرع الحنيف. لذلك ينبغي علينا أن نرجع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة. وهنا العلاج السادس، وهو الرجوع فيها إلى أهل الاستنباط، في أهل الاستنباط من أولي الأمر كما أمر الله بذلك، حفاظا على المجتمع من أن تخاض فيه الفتن بالفتاوى الجريئة من غير أهلها، فقد أمر الله تعالى بردها إلى أهل الاجتهاد فقال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لا بد من الرجوع إلى الذين يستنبطونه، والحمد لله أهل السنة والجماعة بس على الصالح دائما يتقيدون بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. أما هؤلاء الغوغاء أهل الفوضى، هؤلاء الخارجون المخالفون المختلفون الذين خرجوا يقولون إن العلماء قد غيرتهم الدول الحاكمة، وكل ما هنالك أن فتاوى أهل الاستنباط لم تخرج على نفسهم المتهور، فتراهم يلتمسون في ظلمات الجهالة من يشبع نهمهم الثوري، وفي كل مرة يأتمون بإمام وإن لم يعرف بعلم، يأتمون بجاهل وإن لم يعرف باتباعه للعلماء ورجوعه إليهم، على أن يعرف ببلوغ درجة المجتهد المستنبط الذي يحق له أن يفتي في نوازل الفتن. بل كثير منهم لا يعرفون لمتبوعهم أصوله العلمية، رتبته وشيوخه وإجازاته، وهكذا يتخبطون في الجهل. ومن العجائب أيضا أن متبوعهم من أنصاف المتعلمين كثيرا ما يخطئون في فتاوى تودي بأرواح العشرات من المسلمين، بل بالمئات بل بالآلاف، وتخلخل أمن شعوب وابعة، فإذا بالأعذار تلتمس لهم وهم دون العلماء، والظنون الحسنة تستكثر لهم وتستولد من عقم القضايا التي لا تحتمل إلا وجها واحدا، بينما لا تجد لتلك المحامل أثرا يذكر عندما يكون مخالفهم من أكابر العلماء من أهل الاجتهاد من أهل الحل والعقد. وهذا من عجائب التناقضات عند أهل الفتن. لكن إذا علم السبب بطل العجب، فإن البلاء موكول بإنصاف المتعلمين كما قال شيخ الإسلام بن تيمية في تلخيص كتاب الاستغاثة، وقد قيل إنما يفسد الناس نصف متكلم ونصف فقيه ونصف نحوي ونصف طبيب، هذا يفسد الأديان وهذا يفسد الأبدان، وهذا يفسد اللسان وهذا يفسد البلدان وهذا يفسد الأبدان، لا سيما إذا خاض هذا في مسألة لم يسبقه إليها عالم، ومن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب والغرائب، بل أتى بالطمة والويلات. أرجع إلى أهل العلم ولا يطبطنكم الشيطان عنهم، وهم الذين يعرفون وجه الفتن، وجه الفتنة الأول ما تظهر. فإن الفتنة إذا أقبلت عرفها أهل العلم، وإذا أدبرت عرفها كل الناس. تجنب الفتن وترك التحرك فيها هيام الفتن سريعة الحركة قليلة البركة، أولها يسر ووسطها أولها يسر ووسطها يغر. أيام الفتن سريعة الحركة قليلة البركة، أولها يسر ووسطها يغر وآخرها حنظل مر. فإذا نزلت فلا يقولن المسلم أدخلها لأصلح أو لأنصر المظلوم أو لأخفف من شرها، لأن من تعرض للفتنة بمثل هذا لم يخرج منها سالما. وإن أقنعه الوساوس، وإن أقنعه الوسواس الخناس أن نيته صالحة أو أن الناس ينتظرون تحركه. فعن المقداد بن الأسود قال: أيما الله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها. رواه أبو داود الصحاح شيخنا الألباني في تعليقه عليه. العلاج الثامن ترك القتال عند نشوب الفتن بين المسلمين. وجب على الناصح لنفسه المسلمين ترك المشاركة فيها، أيضا ترك بيع السلاح وكل ما يدكي نار الفتنة، كل ما يدكي نار الفتنة. ومن العلاج التاسع لزوم البيوت وتكسير السلاح، فليكن المسلم عند الفتنة حلس بيته، حلس بيته، ولا ينبغي له أن يشارك فيها. وقد تكلمنا عن هذا. وقد روى الإمام أحمد بإسناد حسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسروا قيسيكم وقطعوا أوثاركم، يعني في الفتنة، وألزموا أجواف البيوت وكونوا فيها كالخير من بني آدم. فقد قال ها هنا كسروا ولم يقل أكسروا، وقال قطعوا ولم يقل أقطعوا، ولم يقول اقطعوا ولا أكسروا ولا أحرقوا ولا أقتلوا ولا عرضوا أنفسكم للضرر، فإنه قال لا ضرر ولا ضرار. فينبغي على الإنسان أن يبتعد عن كل ما يضر بنفسه وما يضر بغيره، وينبغي عليه أن لا يقترب من الكلية الخمس التي جاءت جميع الشرائع بحفظها والتنويه بحرمة المساس بها. وبهذا جرى نصح السلف لبعضهم البعض. عاشرا ترك الخوض في الفتنة باللسان، حفظ اللسان في الفتنة، لأن باللسان عند الفتنة أثر خطير في إذكاء نارها وتمزيق شمل أهلها، فإنه يفري في الناس أشد من فري السيف هامات الرجال. حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما الفتنة باللسان وليست باليد. رواه الداني في السنن الواردة في الفتن. لذلك قيل: كم إنسان أهلكه لسان ورب حرف أدى إلى حتف. وكان الصحابة عند الفتنة لا يحذرون شيء أشد من حذرهم من لسان الخطيب المؤثر وسعي النشيط المتحرك فيها. روى نعيم ابن حماد في الفتن عن ابن مسعود قال: خير الناس في الفتنة أهل شاء سود يرعين في شعث الجبال ومواقع القطر، وشر الناس فيها كل راكب موضع وكل خاطب مصقع وكل خطيب مصقع وهذا من رسوخه رضي الله عنه. فأي خطيب في هذا الزمن أمسك لسانه عند الفتن وتجنبها، إنهم لا يكادون يوجدون إلا كعنقاء مغرب، بل قضت العادة أنهم أول من يحيي الفتن، وهذا ما أراه في محمد حسان الذي كنتم تذكرونه. الثاني عشر، العلاج الثاني عشر، ترك الاستخبار أيام الفتنة، ترك الاستخبار، وهذا مهم جدا أيام الفتنة. إن تتبع أخبار الفتن هو أول طريق للتورط فيها، لأن الإعلام عموما أخطر سحر للتأثير في عقلية المصغي إليه. اليوم الإعلام شره أخطر من شر السحر، وله جاذبية وتأثير على النفوس والعقول ما ليس للسحر. فكيف إذا كان الإعلام خاصا بالفتن التي تهز كيان الإنسان؟ فكيف إذا كان الإعلام مأخوذا من مخبرين لا يعرفون بعدالة؟ فكيف ولا علم؟ فكيف إذا كانوا كفارا أصلا يغذون الفتن ويذكون نارها؟ إن من الخطورة بمكان أن يستسلم المبتلون بتتبع الأخبار السياسية للإعلام الكافر، ليطعن بعضهم على بعض، ويتنكر بعضهم لبعض، ويهيج بعضهم على بعض، ويقتل بعضهم بعض، إلا تلك الأخبار التي ما جعلهم يصدقونها إلا الانبهار بالغرب الكافر. وإن كان الله قال في فاسق المسلمين: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فكيف بخبر الفاسق والمنافق الذي لا يريد إلا شرا لهذه الأمة، الذي لا يريد إلا شرا لهذه الأمة، وقد قال تعالى فيهم: يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. إن في أخبار الفتن جاذبية لا تجهل لما فيها من غرائب، والإنسان نسيب كل غريب. ولذلك كان السلف يجتهدون في صم آذانهم عنها في الفتن والبدع، فيحفظون سمعهم من التطلع إليها كما يحفظون ألسنتهم من التكلم فيها، مع أنهم كانوا ذوي قلوب قوية وقدم راسخة وعلى خبرة واسعة بالفتن الغوية، لا سيما بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وبعد أيضا فتنة الجمل وصفين. العلاج الثالث عشر: الرفق. فإن سائق الشدة عادة هو الغضب، والغضب يحرم صاحبه سلامة التفكير وكمال التعقل وصواب الفعل، أي إنه إذا استحكم فيه منعه العلم والعدل، كما في أغاثة اللهسان في حكم طلاق الغضبان لابن القيم، وقد قيل: الغضب غول العقل، كما في المصدر السابق. وقد روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله، وديننا ليس دين عنف ولا شدة ولا إرهاب ولا فوضى، بل هو دين النظام وانتظام، ولكم أن تنظروا في شرائعه وتشريعه وأحكامه كيف هي دقيقة في تنظيم حياة المسلم في دينه ودنياه. روى الخلال بسند صحيح عن سفيان بن عيينة قال: لما قتل الوليد بن يزيد كان بالكوفة رجل كان يكون بالشام أصله كوفي سديد عقله، قال لخالف بن حوشب لما وقعت الفتنة: اجمع بقية من بقى واصنع طعاما، فجمعهم فقال سليمان أي الأعمش: أنا لكم النذير. كف رجل يده وملك لسانه وعالج قلبه. وروى بعده عن أحمد أنه علقه على هذا فقال: انظروا إلى الأعمش ما أحسن ما قال مع سرعته وشدة غضبه. الله أكبر. أيضا ومن العلاج الحلم، فإن الخيف والرعون والطيش صفة الحمقى، وتورد أصحاب مهالك سرعان ما يندمون على أول خطوة خطتها أرجلهم نحو ميدان الفتن. وفي صحيح مسلم أن المستورد القرشي قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو: أبصر ما تقول. قال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لئن قلت ذلك إن فيهم لخصال أربع: إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة أو منعهم من ظلم الملوك. والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الروم يكونون أكثر الناس عددا عند قرب الساعة. والخامسة عشر الأنات، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم لأشجع بن عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأنات. إن فيك خصلتين أو خلتين يحبهم الله، الحلم والأنات. رواه أبو داود وصححه شيخنا الألباني. قال النووي: أما الحلم فهو العقل، وأما الأنات فهي التثبت وترك العجلة. لا ريب أن جل الفتن كان مبتدأه عدم التثبت في الأخبار والتسرع في التحرك فيها. فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. والعلاج السادس عشر لزوم المرء خاصة نفسه بالابتعاد، وأن يكون حلف بيته. وحتى لا أطيل عليكم، السابع عشر التفرغ للعبادة والإقبال على الله سبحانه وتعالى في النفس والأهل والولد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم، وأن يجعلنا ممن يأخذون بهذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا لما فيه الخير وأن يبعدنا عن هذه الفتن، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويجنبنا اتباعه.